بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال بعد أن ذكر حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال بعد ذكره للحديث: وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم وفاجرهم. وهذا في أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام. قال أحمد بن حنبل: طبعا حينما نقول الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، نص القرآن الكريم قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الجهاد لا يكون إلا تحت راية وخلف إمام. قال: وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم وفاجرهم، ليس شرطا أن يكون الإمام إماما تقيا، بل حتى إن كان فاجرا. قال: وهذا في أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام. قال أحمد بن حنبل: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. الجهاد لا يتركه الإنسان ويقول لا أجاهد مع الحاكم الفلاني لأنه فاجر أو فاسق، لا، بل عليك أن تطيعه في هذا الأمر. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما، أي لا يبطل الحج ولا الجهاد شيء ولا ينقضهما. يعني لا يحتاج الإنسان مثلا يقال اذهب فحج مع أمير الحج في السعودية، يقول: لا، أنا لا أحج معه نظرا لأنه فيه كذا وكذا. هذا لا يجوز، فإن الحج يكون مع الأمير الفاجر والأمير التقي، وكذلك الجهاد في سبيل الله. وقال ابن قدامة: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال ابن تيمية: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، إقامة الحج والجهاد والجمعة، صلوات الجمعة، مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وقال ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد. إذن الذي خطاب الله تعالى للمؤمنين في القرآن بالغزو والجهاد، هذا الخطاب موجه لمن؟ لأولياء الأمور، وليس موجها للأفراد، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد، الكلمة الصحيحة هي أهل الشوكة والسلطان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكر أهل حل وعقد، لأن كلمة أهل الحل والعقد كلمة مطاطة، لأن أهل الحل والعقد هم الذين يحلون ويحلوا عقد، الذين يقومون بعقد العقدة ويقومون بحلها، وهذا لا يكون إلا إن كان معهم ماذا؟ شوكة وسلطان. ولذلك وجدنا بعض الناس يقولون أهل الحل والعقد هم العلماء. لا، العلماء لا يستطيعون أن يعقدون ولا أن يحل، ولقد كان أهل الحل والعقد قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم والإيمان والسيف والسنان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء كانوا هم أهل العلم والإيمان، وفي نفس الوقت هم أهل الشوكة والسلطان. لكن بمرور الوقت منذ أن جاء بنو أمية من بعد موت معاوية انفصل العلم عن السلطان، وأصبحت الشوكة والسلطان في أيدي من؟ قوات الجيوش من بني أمية. ولذلك لما أراد عمر بن عبد العزيز أن يولي من بعده محمد بن القاسم، تأبى عليه أهل الشوكة والسلطان، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، تأبوا عليه ورفضوا، لأن الملك سيخرج من بني أمية وهم يريدونها هكذا. ولذلك دائما يرجع في هذه الأمور لأهل الشوكة والسلطان، هم الذين إن رضوا عن فلان سيستمر، وإن رفضوا وجود فلان في أي بلد في أي زمان في أي مكان. أهل الشوكة وقفت الشوكة القوة، وهم قوة الجيوش، قوات الجيوش. وحتى لما خاف بنو العباس من قيادات الجيوش العربية من أن تطمع في السلطة وتخرجهم من ملكهم وتقوم هي بعض القيادات العسكرية، جعلوا قيادة الجيوش في أيدي من؟ الأعاجم، لأن الأعاجم لن يطمعوا في السلطة، لأن السلطة لابد أن تكون في يدي قرشي. فماذا كانت النتيجة؟ أصبح فيما بعد دولة المماليك، وأصبحوا يحكمون من الباطن، يصبح الخليفة جالسا في بغداد لا يملك شيئا على الإطلاق من أمر السلطة غير أمرين اثنين: الدعاء في خطبة الجمعة وسك الفلوس. السلطان يموت، الخليفة يموت، يجي خليفة بعده، الفلوس تتغير ويكتب عليها الخليفة فلان الفلاني، والله مرضى عن الخليفة في خطبة الجمعة. ليس له من الأمر غير هذين الأمرين، والحكم في يد من؟ سلاطين المماليك في بقية بلدان المسلمين. فإذا القضية هي، ولذلك قلنا إن أضبط الكلمات هي الكلمة التي أكثر من استخدامها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهي كلمة أهل الشوكة والسلطان. قال: فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع. متى؟ وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه، فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال. إذن يبقى إذا فاجأهم عدو يخافون بأسه وشدته والتنكيل بهم، فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال، أصبح القتال متعينا عليهم. وإنما لم يدرك ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذن افتياس وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا. اسمع التي بعدها قوية جدا. قال: ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجاهل طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. معنى الكلام أنه لا تمكن أي جماعة من حمل السلاح ولا الأجهزة التي بها القتال. لماذا؟ لأنه لو أذن الإمام بهذا لأن تخرج أي جماعة غير تابعة لجيش البلاد بهذا الكلام، من يضمن ألا يجتمعون ويتجهزون بالسلاح ويصرح لهم بحمل السلاح، فإذا بهم يتسلحون ويكون غرضهم أنهم بيتوا الخروج على السلطان أو بيتوا البغي على طائفة من الناس؟ أليس هذا من المتوقع؟ تمام. ولذلك كلام الشيخ ابن عثيمين رجل يعني بفضل الله تبارك وتعالى كان متمكنا في العلوم الشرعيه، وكان مجتهدا رحمه الله عليه، وكان يعني يدري احوال الناس والواقع. هذا الكلام رد على الذين يقولون بفقهاء الواقع بعيدا عن فقهاء الشريعه. فلقد كان علماؤنا عندهم فقه عظيم بالدين وفقه كذلك بالواقع الذي تطبق عليه وتتنزل الاحكام. اربعة: إنه لا راية شرعية ظاهرة هناك، لا توجد راية شرعية في العراق ولا في أفغانستان، ولا يجوز القتال تحت راية عمية. ولذلك لا يجوز الجهاد ولا القتال في سوريا. ولذلك قلنا إن من تعاون مع الخوارج في سوريا أصبح خارجيا، علم أم لم يعلم. يعني بعض الناس الذين سمعنا يتكلموا عن كونه يرسل فتاوى للإخوة المجاهدين في سوريا لا نعلم في سوريا جهاد شرعي ولا راية شرعية، وإنما الذي نعلمه أنه قتال خوارج. فمع من كان يرسل ويتراسل ويرسل فتاوى لهؤلاء؟ إنه يتعامل مع خوارج. واضح الكلام أم لا؟ يبقى لا توجد راية شرعية لا في العراق، ولا توجد راية شرعية في سوريا، ولا توجد راية شرعية في ليبيا، إلا راية المشير حفتر بس. وأي قتال ضد الفريق حفتر أو المشير حفتر في ليبيا يكون قتال خوارج. هذا هو الذي ينبغي أن يقال. إذا معنى ذلك أنه لا توجد، ليس معنى ذلك أننا مع بشار، وإنما نتحدث عن الجماعات المتواجدة في سوريا هي جماعات تكفيرية خارجية، وليس هناك جهاد شرعي، لأنه لا يوجد أمير ممكن ولا قائد عسكري تجتمع عليه القلوب. واضح؟ أضف إلى ذلك أنها جماعات مناوئة لبعضها البعض، يقتل بعضها بعضا، وكلها تكفر بعضها بعضا ويكفرون الناس وهم خوارج. إذا لا توجد الراية ولا يوجد الإمام الممكن. لكن بالنسبة لليبيا الأمر يختلف، فالأمر في ليبيا هناك قائد الجيش الليبي المشير حفتر، هذا هو الراية الشرعية معهم. ثم الرجل بفضل الله معه مجموعات كثيرة جدا من إخواننا أهل السنة والجماعة. إذا معنى ذلك أن عندي راية شرعية وعندي إمام قوي وعنده جيش قائد أهل الشوكة والسلطات في ليبيا، تصبح بقية الفرق التي تناوئه هي فرق تكفيرية، فرق خارجية ينبغي عليها أن تسلم سلاحها للجيش الليبي وتسلم. لذلك فإن رأى أنهم يحاسبون على ذلك ويقدمون إلى المحاكمات إثر ما فعلوه من تجسس وتخابر مع من لا يريدون لليبيا خيرا، وإنما يريدون أن يصطوا على مقدرات الشعب الليبي وشف وسرقة بتروله وغازه، إن رأى أنه من الممكن أن يمن عليهم فليمن، وإن رأى أن يقدمهم للمحاكمة فمنهم مجرم حرب، ومنهم سرقة، ومنهم قتلة، ومنهم قادة من قادات الخوارج المرتزقة الذين هم ليسوا من أهل ليبيا أصلا. ونتذكر كلمة القذافي، يعني ليس دفاعا عن القذافي طبعا، يعني لا يوجد أحد منا سيدافع عن القذافي، ولكن القذافي حينما كان يقول من أنتم، كان الرجل على حق، يعني بقينا نسخر منه ويقولوا عندنا بيقول للشعب الليبي من أنتم، في واحد رئيس يقول للشعب من أنتم. اتضح أن الرجل كان يعلم ما لا نعلم، رأى وجوها ليست ليبية، مجموعات مرتزقة جاءوا من كل أنحاء الدنيا، وإنما دفعت بهم يد لا تريد لبلادنا إلا الشر. فالرجل يقول لهم أنا فلان الفلاني وهذا الجيش الليبي معي، من أنتم؟ أنتم تأتون لكي تخرجوا علي وتقولون ثورة؟ طب أنتم لستم الشعب الليبي، من أنتم؟ أنتم لستم ليبيين أصلا. واضح المسألة؟ إذن هذا ما عندنا في هذه المسألة، والله أعلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج بمقطاع طاعة ولي الأمر وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية أو عمية يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الضم، تحت راية عمية أو علمية، وهي حينما تحدث فتنة، قتال فتنة لا يدرى فيه من المحق ومن المبطل، وإنما الكل يقتل في الكل، كل واحد يقتل الآخر، هذه الراية العلمية أو العمية. ولذلك قال يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، لا يقاتل في سبيل الله وليس هناك هدف واضح، وإنما هو يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي ذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم كلاما في زمن لم تكن فيه أي فتن من هذه الأنواع. ولكن كل شيء وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا يخرج على الأمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي ذي عهد عهده. أهل الذمة لهم عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقتلون وتفجر الكنائس. بالنسبة للمسلمين يفجر في المسلمين، يدخل الولد يقول الله أكبر بالرشاشات هو ومن معه، ليحصدوا أكثر من 300 نفسا كانت تستمع لخطبة الجمعة بما فيهم الخطيب، قتل المصلين في العريش ويقول الله أكبر. يعني إن كنت تقتل المصلين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، فهؤلاء هم الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول وقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق، فمنهم من وجد نفسه يقاتل مع بعثيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع طوائف مختلفة، حتى إن بعضهم رأى الهرب والخروج من العراق من الأمور المؤكدة بعدما شاهده وعلمه من أحوال القتال فيها، وأظن نفسه في هذا فتجد الصحابة يقاتل معهم، فإذا به يأخذه السمسار الذي أتى به، ما هو نفس منصرة لهذه الأمور، يأتون بهؤلاء المرتزقة، ما هو حينما يخرج الإنسان هؤلاء يتعاملون، حتى أنت تخرج أنت وتظن نفسك تخرج تقاتل في سبيل الله، هذا شأنك أنت ونيتك، لكن الذي يقوم على هذا الأمر يتعامل معك على أنك مرتزقة، رجل خرج من بلده لكي يقاتل في بلدة أخرى. عند هؤلاء اللي هي أجهزة المخابرات التي تقوم بتسريح هؤلاء السماسرة لا ينظر إليك على هذا الأمر، ولا ينظر للقضية من ناحية الجهاد في سبيل الله، ولا يعرف شيئا عن دين الله حتى وإن كان صاحب لحية، وإنما هو مأبور سمسار يستغل هؤلاء الشباب المضحوك عليه. أنا لا أنكر أن كثيرا من الشباب يخرج بجد يسعى إلى النفس الجاهد في سبيل الله، لكنه للأسف لم يتعلم ليعرف أنه لا يوجد الآن الجهاد الشرعي إلا بالضوابط الشرعية، فإذا يتسلمه في المعسكر المعمول، ما هو تعمل هناك معسكرات، يستقبل هؤلاء الشباب الآتين من سمسار من هؤلاء السماسرة، ثم أخ بقى بسم الله ما شاء الله، ثم يوجهه لأي معسكر من المعسكرات ويقول علموا السلاح، جهزوا كذا، افعل كذا، انضم لإخوانك يا أخي وتوكل على الله، والكلمات التي هو يحفظها يعني عشان لزوم الصنعة، والشاب لا يعرف شيئا، ثم فيما بعد يكتشف أنه ارتكب مصائب كبرى وأنه يقاتل في صفوف بعثيين وفي صفوف كذا وفي صفوف مصائب متلتلة من أجل أن يصل إلى أغراض أناس ولا يعرف عنهم شيئا، يبقى حتى القتال ولا يعرف لماذا اضرب المكان الفلاني، لماذا لا ندري، اضرب البئر الفلانية، اضرب السد الفلاني، دمر المتحف الفلاني، افعل كذا، هو مسير لا مخير، ولا يؤخذ رأيه، إياك أن تظن أنه سيناقشونك ويقولون له والدليل كذا، نفذ أوامر عسكرية فسينفذ معك أمير، عليك أن تطيع الأمير وإلا قتل وإلا قتلك الأمير، إذا أنت تنافس. ثم اكتشف الشباب مما حكى للشيخ مزمول حفظه الله هذا الكلام، واضح الأمر. نعم. خمسة، إن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، لأنه ثبت أن الأعداء يتربصون بالمسلمين وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعة في الضغط والضرب لبلاد المسلمين، بذريعة أنها عاجزة عن ضغط الإرهابيين وأن مصالحها في خطر. أرأيتم خطط وأنتم تعتبرون وقود لهذه الفتنة، أنتم يحركونكم لتحقيق أهداف دول كبرى، وأنتم ترس يدور في وسط المجموعة لتنفيذ مخططات أنتم لا تعرفون عنها شيئا على الإطلاق. بشوف المؤلف العاقل بيقول العالم إن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، لأنه ثبت أن الأعداء تربصون بالمسلمين وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعة في الضغط والضرب لبلاد المسلمين، بذريعة أنها عاجزة عن ضغط الإرهابيين وأن مصالحها في خطر. صح باعتبارك السعودية تغاضت في فترة من الزمان عن الشباب الذين يذهبون إلى أفغانستان، غضت الأجهزة الأمنية في السعودية عينيها عن هذا، فكان مكان وذهب بن لادن وذهب فلان. هل كان بن لادن هكذا تكفيريا قبل أن يخرج من المملكة؟ الرجل كان يخرج ينفق في سبيل الله، كان رجل عادي وخرج منفق ينفق من أمواله، ثم بعد ذلك إذا بالرجل بعد ذلك تم عمل غسيل مخ له في المعسكرات في بتشاور هناك. هناك قاعدين أئمة التكفير المنبثقين من التنظيم الدولي الإخواني، استقبلوا هؤلاء ثم بعد ذلك قاموا بعمل غسيل مخ، وعندهم مجموعات جاهزة لهذا غسيل المخ، ثم بعد ذلك يصبح هؤلاء تكفيريين، ثم يحدث منهم أشياء ويتم تصدير بعد أن كانوا ذاهبين إلى أفغانستان ل تحرير أفغانستان من الروس الشيوعيين. إذا بين بعد ذلك يقومون بعمل القاعدة، وسمي تنظيم القاعدة القاعدة لأنها القاعدة التي كانوا ينطلقون منها، فالقاعدة التي كانوا ينطلقون منها هذا هو سبب تسمية تنظيم القاعدة. ثم بعد ذلك، ولذلك لما حدث وأن خالفهم في ذلك بعض أهل العلم قتلوه، كما قتلوا أحد العلماء الشيخ جميل معه. فمعنى ذلك أنهم كونوا هذه القاعدة ومن خلالها بدأوا يخرجوا إلى سائر بلاد الدنيا لتنفيذ أعمال يقولون عنها سرايا، سرية فلان، سرية أبي حمزة، سرية كذا وسرية كذا، وكل ذلك يحدث تحت سمع وبصر أجهزة المخابرات الأمريكية. طب كانت أمريكا قادرة على القضاء عليه؟ نعم، ولكن أمريكا تريد أصور جهز تعمل ملفات ثم بعد ذلك تأتي للسعودية أبنائك عملوا كذا وكذا وكذا. ضرب البرجين في أمريكا في 11 سبتمبر ثبت لدينا أنهم متجنسون بالجنسية في السعودية، ثبت لدينا في العملية التي تمت مثلا في أسبانيا أن هناك أحد رعايا الدولة السعودية، ثبت لدينا، ثبت كل ذلك تحت أعينكم. لماذا لم تمنعوه؟ لأننا لا نريد أن نمنعه، نحن نريد أن تقع مثل هذه الجرائم ثم نأتي ونقول لك يا سعودية ادفعي الفاتورة، ادفعي، وإلا أنت دولة تعاونين الإرهابيين ويخرج من شبابك شباب إرهابي تصدريه للعالم كله، والسبب في ذلك الوهابية. ثم تجد السعودية نفسها مضطرة إما أن تدفع وإما شغل يهود يحكمون العالم. إذا لما تيجي السعودية وتيجي مصر وتيجي الدول تقفل وتقول شبابنا ممنوع خروج، هذه الأمور يتصرف فيها أولياء الأمور والجيوش الوطنية في هذا الأمر، نعمل قوة عربية مشتركة، نعمل كذا نعمل كذا، تخرج الناس يقولوا إنهم يمنعون الجهاد، إنهم كفار، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر فيه إغلاق لحنفية أو صنبور الإرهاب الدولي الذي يصب في مصلحة القوى العالمية، ولا يستفيد الإسلام بشيء من هذه المعارك على الإطلاق، بل كل معركة يخسر فيها الإسلام والمسلمون وتنقص الأرض من تحت أقدامهم. أرأيتم الذي قلت لكم بالأمس الجهاد الشرعي الحقيقي الذي توفرت أركانه وشروطه تكون ثمار عظيمة للأمة كما حدث في الصدر الأول. أما جهاد هؤلاء غير الشرعي الجهاد البدعي فهو جهاد لا يقوم على أدلة شرعية، ومن ثمارهم تعرفونه، انظروا إلى الحنظل وإلى المر الذي أثمره ما يسمى بالجهاد الأفغاني. أهل يقول وقال ابن قدامة وأمر الجهاد موكول إلى الإمام إلى أهل دين. قال بعد أن ذكر أن جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق فمنهم من وجد نفسه يقاتل مع بعثيين وغيره، قال وسبب ذلك أنه لا راية شرعية ولا إمام شرعي يقاتل تحته. ثم يرجع هؤلاء الشباب بعد هذه المعارك عبئا على بلادهم. خمسة، إن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، لأنه ثبت أن الأعداء يتربصون بالمسلمين وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعة في الضغط والضرب لبلاد المسلمين، بذريعة أنها عاجزة عن ضغط الإرهابيين وأن مصالحها في خطر، وهذا الذي شرحناه. قال ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم بما لديهم من قوة أعلامية إعلامية فيشوهون صورة الإسلام والمسلمين. هؤلاء الإرهابيون الذين ترونهم يفعلون ويفعلون هم صورة الإسلام، ليس صورة الإسلام المزيف بل هي صورة الإسلام الحقيقي، إسلام محمد وإسلام أصحاب محمد، كل ذلك من أجل تشويه صورة الإسلام الحقيقي، ويعرضون الدين على أنه دين دموي، فهل يرضى مسلم بذلك؟ وسبب هذا أنهم يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام، ويريدون أن يحدوا من انتشار الإسلام في بلادهم، ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين. أقض مضاجع الغرب كثرة المد الإسلامي في الفترة الأخيرة، كثرة كثيرة من المسلمين في الغرب دخلوا في من النصارى في الغرب دخلوا في الإسلام، والملاحدة دخلوا في الإسلام، هذا الأمر أزعج الغرب، ولكن لا يستطيع أن يمنع الدعاء المسلمين. لماذا؟ لأن عنده حقوق إنسان وعنده حرية رأي وما شاكل ذلك، هو لا يستطيع أن يعتدي على هذه الأمور، لأن هذه هي ورقة التوت التي يغطي بها سوءته وعورته. فهم يعني يقولون عن أنفسهم نحن دولة ديمقراطية وعندنا حقوق إنسان وعندنا حرية رأي وحرية نشر أي شيء وأي دين، من شاء أن يقول كذا فليقول. فإذا منعوا الدعاة المسلمين إلى دخول البلاد وإذا أغلقوا القنوات وما شاكل ذلك، ما الذي سيترتب على ذلك؟ هم لا يخافون منكم، وإنما يخافون من؟ من شعوبهم هم. شعوبهم ستضغط عليهم وتقول أين حرية الرأي؟ أين حقوق الإنسان؟ إنكم تفرقون بين المسلمين وبين غيرهم، هذه الأمور عندهم سواسية وما شكل ذلك. الشعوب مفروق عليها، لا تقول، لا تظن أن الحكومات الغربية تحت هذه القواعد أو القوانين، هم كذبة، هم كذبون، ولكن يصبحون في حالة لا يرسى لها أمام شعوبهم. فماذا يفعلون؟ يقولون نريد أن نشوه الإسلام في صورة مواطنين. فكيف يفعلون هذا؟ يجعلون الشباب المسلم المغرر به يتصرف تصرفات، هذه التصرفات تزعج جدا وتخيف المواطن الغربي، حينما يأتون، ولذلك داعش تتفنن في هذا وتنفذ ما يقال عليه سياسة التوحش، ولذلك يأتون بأطفال ليذبحوهم. اسمع، أشياء معينة مقصودة تفعلها داعش، الغرض منها ماذا؟ ليس تخويف المسلمين، المسلمون لا يخافون منكم أيها الجبناء، ولا الجيوش العربية تخاف منكم. يعني هذه الأمور لما عملها داعش وذبحوا وعملوا وباعوا، هل هذا الجيش المصري خاف منهم؟ إنهم يذبحون في سيناء، وهم الذين رفعوا أيديهم وصرخوا على أمريكا والغرب لكي يحميهم. خبت من حد، مفيش مسلم بيخاف. ولكن الإشكالية في الغرب، ينظر المواطن الغربي فيجد ذبح للأطفال. اسمع، بيع للنساء، يأتون بالنساء مكبلات ترتدي النقاب ويقومون في يقيموا سوق النخافة ويبيعون المرأة $10 أو من الأثار الأزيديات وغيرها وغيرها. كل ذلك ينظر إليه هذا، ويخرج الخليفة البغدادي ليقول هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يجيب نصوص ويعاونه الوجه الآخر من وجهي المؤامرة على الإسلام. رجل اسمه إسلام، وخد بالك اختيار الاسم بدقة، يأتي على قنوات التلفزيون والإعلام من أجل أن يقول لا تظن أن ما تفعله داعش هو نتيجة الوهابية ولا ابن تيمية بل الأئمة الأربعة. ليس الأئمة الأربعة بل علي بن أبي طالب والصحابة، بل هو دين محمد نفسه. ويأتي ببعض المتشابه من الكتاب والسنة وبعض المتشابه من أقوال الفقهاء ليقول هذا هو الإسلام. فالدواعش يقدمون وحشية لا نهاية لها من قتل وحق وقطع رقاب أطفال وبيع النساء وإقامة سوق نخاسة. ويأتي الوجه لا يخرج بقى، لا يستطيع أن يخرج هنا أحد من الغرب ليقول هذا هو دين الإسلام، وإلا ربما كذبه أحد وقالوا هؤلاء عملاء أو كذا، لا يخرج عميل آخر. ولذلك عندي خطبة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة، بيخدموا على بعض الاثنين. خلي بالكم من هذا الكلام. يبقى البحيري يخرج يقول هو ده الإسلام، ليس ابن تيمية ولا الوهابية، دي الأئمة الأربعة وفقه الأئمة الأربعة، وهذا هو البخاري وهذا هو مسلم وهذا هو صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هؤلاء يقدمون الجرائم والآخر يقول هذا هو الإسلام. ماذا يفعل كل بربك؟ ماذا يفعل المواطن المسكين الذي ليست عنده هذه المؤامرات، اللي هو يعتبر غيره في فرنسا أو في بريطانيا أو في إيطاليا أو في أمريكا أو في أي بلدة من البلدان، ينفر من الدين؟ هذه الخطة المقصودة لتجديد منابع دخول الإسلام، لأن عندهم مشكلة وقامت دراسات، حدثت دراسات يقولون على ما أذكر دي مغرافية، على ما أذكر الكلمة هكذا، هذه الدراسة قامت على أن فرنسا تخشى، الفرنسيون الأصليون تكاثرهم قليل، والذين دخلوا في الإسلام التكاثر بسم الله ما شاء الله، المسلمين عندهم يعني شيء من يعني الهرمونات عالية أوي، في العلب تكثر. فبقولوا في يوم من الأيام سيحدث، سيصبح أهل فرنسا الأصليين قلة والمسلمون أكثرية، فهم يخافون من هذا الأمر، أن تصبح أوروبا في يوم من الأيام أغلبيتها مسلمة. فهم الآن على قدم وساق يريدون ضرب المسلمين بعضهم ببعض والإساءة إلى الإسلام وضرب الإسلام بأيدي أبناءه ليس بأيدي المستشرقين كما كان في القرن التاسع عشر وما قبله وما بعده، وإنما أصبح هذا الأمر بأيدي من؟ المرتزقة من المسلمين الذين يأتون ما أتوا وهم على علم ودراية من أجل أن يقبضوا ثمن الخيانة للدين وللوطن. والفريق الآخر المضحوك عليه الذي يأتي ما يأتي عن جهل ويظن نفسه أنه يحسن صنع، كما قال الذين كما قال في آخر سورة الكهف، الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واضح يا إخوانا؟ هذا ما عندنا في هذه النقطة. يقول وأمر آخر، يريد أعداء الله أن يفقدوا المدى المسلم أي خبرة قتالية اكتسبتها، وذلك بجرها إلى ما أسموا مقبرة الإرهابيين في العراق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوري ولو كره الكافرون. مجانين، مجموعة من المجانين وقفوا في ساحة الصحراء وأرادوا أن يطفئوا نور الشمس، وقفوا كده عشان يطفئوا نور الشمس. يستطيعون أن يطفئوا؟ هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله وليس نور الشمس بأفواههم. هؤلاء مجموعة من المخرفين المجانين. يقول ستة، إن الجهاد لا بد فيه من الإعداد، والذين يخرجون للعراق لا إعداد عندهم لا على السلاح ولا معرفة ببلاد الرافدين. كما قلت لكم اذهب الولد إلى المعسكر ويأخذه السنصار ليحركه. والله يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية. قال ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لا بد منه، وفي الآية أنه لا بد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهاد، فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد ولا قتال. سبعة، إن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى أنفسهم، وقد ذكر ذلك بعض الذين ذهبوا إلى هناك، والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه لا ضرر ولا ضرر. فعلا الذي يذهب إلى هذه البلاد يضيع عمره، بل يضيع أسرته ويضيع أهله. سلمنا الله أهليكم وهذا الله أبناءنا، لأن بعض الأبناء للأسف فجأة لا تجد ابنك بجوارك، أين تجده؟ والعياذ بالله اختفى اختفى، ثم يظهر بعد ذلك مفجرا نفسه أو فاعل كذا أو كذا. ربنا يسلم أولادنا. القضية الخامسة، الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة بالحجة والبرهان وبأنواع الأخرى. متى؟ قال الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، ولكن هل الجهاد هو، يعني أنت قلتم في أول المتشابه الجهاد ماض إلى يوم القيامة، هل الجهاد انقطع أبدا؟ وهل الجهاد بالسيف فقط؟ لا، الجهاد جهاد النفس، جهاد أهل البدع، جهاد أهل المعاصي، جهاد الكفار، الجهاد أنواع متعددة. فقال الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة في حال قوة المسلمين بالسيف والسنان، وفي ضعف المسلمين بالحجة والبرهان وبأنواعه الأخرى. واضح؟ إذن الجهاد مستمر، الجهاد لا يستطيع أحد إلغاؤه، لأنه موجود في كل لحظة. أنت تجاهد نفسك ضد الشيطان وضد الأعداء، لكن ذروة السنان الجهاد بالقتال، وهذا حينما تتوفر شروطه. قال وحصر مفهوم الحديث بنوع واحد من أنواع الجهاد هو من باب اتباع المتشابه، إذ الجهاد من أنواع الجهاد بالنفس وبالمال وباللسان وبالقلب وباليد، ماض إلى أن تقوم الساعة. فلما يحصر فهم الحديث في نوع واحد؟ عود على باب فيما تقدم دليل على أن الدولة لم تبطل الجهاد، وأنها إنما تسعى في منع الشباب من الذهاب إلى أفغانستان وإلى العراق لما فيه مصلحة وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلم وعليهم، فليس في هذا ما يقتضي تكثير المملكة العربية السعودية، قلت، ولا غيرها من البلاد، بل على الأصل اليقيني الذي لا تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حكومة وشعبة. فالقول بتكثيرها بدعوى أنها تبطل الجهاد أو تلغيه أو تمنع الجهاد والمجاهدين هو من اتباع المتشابه في التكثير. تمام؟ دليل آخر متشابه، قال تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الاستدلال بظاهر الآية على أن مصير كل من ارتكب سيئة وأحاطت به خطيئته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار مع الخالدين فيها. هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه، يعني بعض الناس، وهذا الكلام كلام أهل التكفير والهجرة اللي هم الخوارج الأقحاع. لماذا؟ لأن الذين يقولون عن أنفسهم أنهم يريدون تطبيق الشريعة وما شاكل ذلك كلهم أخطاء، ولقد عاشرنا وعايشنا بعضهم فوجدنا ذنوبهم أكثر من ذنوب كثير من عامة المؤمنين، والله كثير منهم ذنوبهم أكثر من ذنوب عامة المسلمين. نعم، ومع ذلك يستدلون على أن الإنسان يكفر إن ارتكب سيئة وأحاطت به خطيئته فلم يتب. تمام؟ ويستدلون بهذه الآية، فهل هذه الآية معناها أن من كسب سيئة، أي سيئة، مطلق الذنوب وليست الذنوب المطلقة اللي هي الكفر والشرك، وإنما أي سيئة وأحاطت به خطيئته لأنه لم يتب وإنما لقي ربه سبحانه وتعالى لم يتب منها وهو المصر على المعصية؟ قال هذا الاستدلال بالمتشابه، والمحكم الآية ليس فيها هذا المعنى، إذ أجمع أهل التفسير أنها في الكفار، ويدل على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية في الكفار، وهذا يعلم من سباق الآية ولحاقها كما سيذكر المؤلف. قال ويدل على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فواضح من الآية أن الله تعالى بيّن أنه يغفر سبحانه وتعالى اي ذنب بدون توبة الا الشرك. قد يقول قائل ومن اين اتيتم بانه بدون توبة؟ لانه لو كان بتوبة فان الله يغفر حتى الشرك. صح، كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق. ولذلك هذه الآية بالإجماع في غير التائبين. وقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفتم على قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بالإجماع في التائبين. واضح؟ يبقى هذه في غير التائبين بالإجماع، لأنه هنا لم يذكر التوبة وبين أن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أنه لو تاب تاب الله عليه، المشرك لو تاب تاب الله عليه. يبقى معنى ذلك أن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بدون توبة. قالت الآية نص في أن الله يغفر كل ما هو دون الشرك الكفر والشرك، فيشمل المعاصي والسيئات سواء الناس صاحبها مصرا عليها أم لا. وعلى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على ذلك. وقد نقل أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله اعتقاد أئمة السلف أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، وقال ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم اصطحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. كل هذا يعتقد أهل السنة جميعا ولا يخالف بذلك أحد من أهل السنة. يقول المؤلف ولدلالة السباق حيث جاءت الآية عن اليهود، ولدلالة اللحاق حيث قابل الله تعالى بين المؤمنين والكافرين، قال تعالى في الآيات كما تسمعون بتتكلم عن اليهود، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا، قالوا من الذين قالوا اليهود، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، أي الآية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعدها يبقى هنا السباق الكلام عن اليهود. طب اللحاق يعني ايه السباق واللحاق؟ السباق ما سبق الآية، واللحاق ما لحقا وجاء بعدها. قال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فدل ذلك على أن الآية السابقة كانت في من؟ في عكس وضد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الكفار. قال فهذا دليل على أن المراد بمن كسب سيئة وأحاطت بها به خطيئته الكافر، فليس في الآية أن المؤمن صاحب المعاصي الكبيرة أو الصغيرة وإن أصر عليها من أصحاب الخلود في النار، بل هو في مشيئة الله كما دل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. انتهينا من الآية بتتكلم. ولذلك انظر إلى التعبير بس بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ولا تحيط الخطيئة من كل جانب بالإنسان إلا الخطيئة الكاملة، والخطيئة الكاملة هي المخرجة من الملة وهي الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر للتعبير وأحاطت به خطيئته، ولا تحيط الخطيئة بمؤمن أبدا. واضح؟ قال متشابه دليل متشابه آخر. قال تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ضعوا في اعتباركم أن الخوارج يشترطون لكي لا يكفر مرتكب الكبيرة أن يتوب منها، لا بد أن يتوب، إن لم يتوب كان كافرا. والمعتزلة يقولون هو فاسق منزلة بين المنزلتين، فاتفقوا مع الخوارج في المآل انه مخلف في النار، ولكنهم اختلفوا معهم في الحال فقالوا بمنزلة بين المنزلتين. بس يقول هنا قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال إلا الذين تابوا، انظروا كل الآيات إلا الذين تابوا، وهو يشترطون الذين يستدلون بالأدلة المتشابهة أن الإنسان إذا أتى بمعصية ولم يتب فهو ليس بمؤمن، واضح؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ويتكلم هنا عن المنافقين، يعني قوله تعالى إلا الذين تابوا عن المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم استثنى وقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، فشدد في الصفات لأن توبة المنافق هتكون شديدة لأنه كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فلا بد من أن يأتي بأمور تبين أنه صادق من الداخل باطنه كظاهره. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم، لذلك لا تجد استثناء في كل هذه التقييدات إلا في هذا الموطن، إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا، لكن هنا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، لأن الكلام عن مين؟ عن توبة المنافق. ولذلك قال فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني بئس الاسم، اسم الفسوق، أن يكون الإنسان مؤمنا ثم يرتكب كبيرة من الكبائر ولا يتوب منها فيصبح فاسقا بعد أن كان اسمه مؤمنا. طبعا القصد أنه بعد أن كان مؤمنا كامل الإيمان وكان معه الإيمان المطلق أصبح اسمه فاسقا، حتى ولو قيل مؤمن يقال مؤمن فاسق. وقال والكافرون هم الظالمون. فهنا يريدون أن يستدلوا بأن أي ظلم صاحبه كافر. يقول الاستدلال بالآيات المذكورة على أنه لا بد من التوبة من المعاصي، لأن المعاصي يقول لها فسوق تنافي الإيمان فهي كفر. طبعا لا بد من التوبة من المعاصي، هذا لا خلاف عليه، لقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة من المعاصي واجبة، هذا أمر مقطوع به في الدين، لكن لو لم يتب يصبح كافرا هذا ما نرد عليه. فقال الاستدلال بالآيات المذكورة على أنه لا بد من التوبة من المعاصي، لأن المعاصي كلها فسوق تنافي الإيمان فهي كفر، ولا يرتفع اسم الكفر عن العاصي إلا بالتوبة، وبهذا يتجدد إسلامه. هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. والمحكم أن الآيات السابقة ينبغي أن تفهم على ضوء قوله تعالى إن الله لا يغفر، لا بد أن تربط الآيات لبعضها. ولذلك قلنا فقه السلف وفهم السلف هو العصمة من الخلل، لا بد من الرجوع إلى فهم السلف. قال إن الآيات السابقة ينبغي أن تفهم على ضوء قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية الأخرى مثيلتها. وعلى هذا أهل السنة والجماعة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله، اسمع كلام بقى السلف في كتب المعتقدات، هو بينقل عن اعتقاد أهل السنة باللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي التي روى فيها عقائد الأئمة بالإسناد المتصل. قال وعلى هذا أهل السنة والجماعة. قال أحمد بن حنبل من لقي ربه مصرا غير تائب من الذنوب، مصرا على المعاصي يعني غير تائب من الذنوب التي قد استوجبت فيها العقوبة، حكمه فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. ومن لقيه كافرا عذب ولم يغفر له. وطبعا الذي لقي ربه بمعصية ولم يتب إن شاء عذب وإن شاء غفر له، وإن عذب يخرج من النار، تمام، كما في حديث الشفاعة. قال وقال علي بن المديني شيخ البخاري ولا يشهد على احد من اهل القبلة لعمل عمله بجنة ولا نار. لا يجوز ان ننزل احدا من اهل القبلة باي عمل عمله خيرا او شرا، لا ننزله جنة ولا نارا. نرجو للصالح اي الجنة، ونخاف على الطالح المذنب. فالانسان الطالح منا المذنب نخاف عليه، والصالح نرجو له ان يكون من اهل الجنة. وقال على يبقى نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله ان يرحمه الله. يعني لا نقول عنه الله ولا ندعو عليه، وانما ندعو الله ان يغفر له وان يرحمه. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار، يعني اي ذنب توعد الله صاحبه بالنار. فلقي العبد ربه بهذا الذنب الذي توعد الله صاحبه بالنار. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا، تاب من هذا الذنب، تائبا منه غير مصر عليه، فان الله يتوب عليه ويقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد اقيم عليه حد ذلك الذنب، اقيم عليه حد فهو كفارته، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالحدود مكفرات. قلت يذكر هنا المفروض حديث عباده بن الصامت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف. كما عاهد او بايع صلى الله عليه وسلم النساء في بيعة النساء في سورة الممتحنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ان بايعوا فمن وفى منكم، يعني بما عهدني عليه وفى منكم بالعهد فاجروا على الله. لم يقل من وفى منكم بالعهد سأعطيه زارة او أعطيه كذا، لا، الجنة. قال فمن وفى منكم فاجروا على الله. ومن اصاب من ذلك شيئا يعني من المعاصي فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فالذي يعاقب على ذنبه في الدنيا فهو كفارة له. ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عقبه. اسمع، شفت كلام، رأيتم الى كلام اهل العلم من اهل السنة مأخوذ من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اتى بذنب فتاب منه تاب الله عليه، ومن اتى بذنب فحد الحد كفر الله عنه، ومن اتى ذنبا فستره الله ولم يعاقب عليه ولم يتب منه ولم يتب منه فهو الى الله، ان شاء عفا وان شاء عاقب، وان عاقب يخرجه من النار ولو بعد فترة يشاء رب العالمين لذنوبه التي ارتكبها ولم يتب منها ليدخل الجنة. قال ومن لقيه مصرا غير تائب، ذكرنا الكلام، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه مشركا عذبه ولن يغفر له. قال البغوي، الإمام البغوي معروف إمام التفسير وفي الحديث وغيره، اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحته. اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر بشرط إذا لم يعتقد إباحته، ولكن إذا اعتقد إباحته، من اعتقد إباحة المحرمات فقد كفر، ولكن لا نكفر المعين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. كل ذلك كما ذكرنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه هذان القولان، ركزوا بقى عشان كلام ابن تيمية بيبقى فيه بقى دقائق وبيتوسع شيئا ما، في خير كثير. الأئمة بيقولون، أما ابن تيمية فكان في زمن متأخر فاحتاج الأمر إلى أن يفصل ما أجمله الأئمة السابقون. فالأئمة كما تعلمون كانوا في أزمنة علم، لكن ابن تيمية كان في زمان للأسف يعني كثرة كاثرة من أهل العلم في زمانه الذين يرجعوا إليه كانوا على مذاهب الجهمية وغيره. قال ابن تيمية هذان القولان اللي هم ايه بقى اذكرهما، قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، بمطلق الذنوب وليس بالذنوب المطلقة. مطلق الذنوب يعني اي ذنب، لكن الذنوب المطلقة اللي اكبر الذنوب وهي الكفر والشرك. قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم لأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة ويقول ليس معهم من الإيمان شيء. القول الثاني لمن؟ للمعتزلة الذين يخلدون في النار فقط. قول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة ويقول ليس معهم من الإيمان شيء، ولكنه لم يذكر أنهم يكفرون، فهم لا يكفرون، هم يقولون أنهم فتقة. ولكن لما تسأله هل الفاسق الملي مؤمن فاسق يقول لك لا ما فيش إيمان خالص، ده فاسق يعني منزلة بين المنزلتين. وذكر هنا قولهم في الذي وافقوا فيه الخوارج في المآل، قال عن القولين لم يذهب إليه، قول الخوارج وقول المعتزلة لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدعة. وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة اسمع بقى المرجئة ليهم هنا أقوال فاسدة أيضا، وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، وأيضا من الأقوال المبتدعة. لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أن كثيرا من المؤمنين العصاة الذين يلقون ربهم سبحانه بذنوب لم يتوبوا إليها كثير منهم يدخل النار ويخرجون بالشفاعة ويخرجون برحمة أرحم الراحمين. فهذا أيضا الذين يقولون من غلاة المرجئة لا نعلم أحدا من أهل الكبائر يدخل النار، هو أيضا من الأقوال المبتدعة. بل السلف والأئمة متفقون على ما توارد به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون من هذه قاعدة. يعني يأتي واحد ويقول رب هؤلاء أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عفى عنهم، جائز أن يعفو عن الجميع ولا مش جائز؟ جائز، ولكن الواقع ماذا؟ أنهم لا بد أن يدخلوا النار، وإلا انقلبت النصوص التي حدثتنا عن إخراج أهل الكبائر من النار تصبح كاذبة والعياذ بالله. يبقى في مشيئة الله هؤلاء فرض فرض، لكن في المجمل هناك فريق لا بد أن يدخل النار ليخرج بالشفاعة ورحمة أرحم الراحمين. قال وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد، لأن الذين سبقوا من غلاة المرجئة قال عنهم وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر وقالوا لا نعلم، لكن الفريق الذي جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة حتى وإن لقي ربه بكثير من الكبائر ولم يتب منها فهذا لا نعرفه قولا لأحد. واضح هو قسم الأقوال التقسيم العقلي، ثم لما وجد مفردا من المفردات في الأقوال ليس لم يقل به أحد من أهل العلم قال لا نعلم أحدا من أهل العلم قال ذلك. وبعده أي بعد هذا القول قول من يقول ما ثم عذاب أصلا لا للمؤمنين ولا للكفار ولا للعصاة، ما ثم عذاب أصلا، وإنما أي النصوص التي فيها الوعيد هو تحويف لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة والكفار ليس بقول لأهل القبلة. انتهى كلام شيخ الإسلام. ثم قال فإن قيل، وهذا كلام ابن تيمية أيضا ولكن من موضع آخر، فإن قيل يغفر الله ما دون الشرك في حق الذات أما من لا يتوب فلا تشمله الآية. واضح؟ ركزوا في النقطة دي عشان فيها يعني شيء من الدقة شوية. بيقول فإن قيل يغفر الله ما دون الشرك في حق التائب، في حق التائب ما دون الشرك يغفره الله في حق التائب، أما من لا يتوب فلا تشمله الآية. فالجواب كلام ابن تيمية التائب يغفر له كل ذنب يتوب منه حتى الشرك، فلا فرق في حقه بين الشرك وغيره. كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال ابن تيمية معلقا على الآيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به وقل يا عبادي. قال: فهنا أي في آية الزمر عمم وأطلق. أين التعميم وأين الإطلاق؟ التعميم في قوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا العموم، لأنه أدخل فيها الكفر والشرك. تمام؟ يبقى هنا عمم وأطلق. أين الإطلاق؟ لأنه لم يقيد ذلك، لم يقيد المغفرة بالمشيئة، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يقل لمن يشاء، فلم يقيد أطلق يغفر، والعموم جميعا بما فيهم من المشركين والكفار. واضح؟ وهناك في إن الله لا يغفر أن يشرك به خفف وعلق. أين التخفيف؟ في كونه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فخفف جريمة الشرك وحده. واضح؟ لكن هنا في آية الزمر الذنوب جميعا، وما خصص، مش كده ولا لا؟ عمم. لكن في آية النساء خصص وعلق، علق على المشيئة. يبقى التخصيص في كونه لا يغفر الشرك، والتعليق في كون المغفرة معلقة على المشيئة. عرفتم ولا لا الفرق؟ تمام؟ طيب. قال: لأن المراد به، يبقى وهناك خصص وعلق، لأن المراد به خصوص ما عدا الشرك، يعني ما عدا الشرك يغفره الله عز وجل لمن يشاء بدون توبة، وعلق مغفرته على مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد ذلك قال شيخ الإسلام: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. عندكم الجنة صححوها. قال: وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين، أحاديث الشفاعة حجة على طائفتين، طائفة من الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. غريب أوي أن أبو بكر، القاضي أبو بكر البقلاني، وهو يعني رجل عاقل، كيف يقول هذا القول من الأشعرية؟ وهو يعتبر عند الأشاعرة رقم 2، الإمام رقم 2 بعد الإمام أبي الحسن الأشعري. قال: وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته. اسمع بقى كلمة جميلة أولى، كلمة فرحك أول النهاردة، واعتبرها الجائزة اللي انت خدتها النهاردة. شوف يقول ايه: ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. يعني طالما انت على قدر حبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الله، طالما انت بتحب الله ورسوله الصادق في الحب، اعلم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله، الله يحبك ورسوله بقدر حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ اظن دي ممكن تكون يعني عند كثير منا غائبه، مش كده ولا ايه؟ كلمه جميله جدا، ربنا يرحم شيخ الاسلام يا رب ويجعله في الفرد الفردوس الاعلى. طبعا الشيخ الاسلام يشير الى حديث عمر بن الخطاب ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث موجود في الحاشيه، كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. وطبعا العرب اما كان يقول على واحد حمار او شيء مش تهذيب، اسم للتحمل، فهذه الاسماء كانت للتحمل لانه يتحمل، ولو سموا فلان كلب او كلاب هذا للوفاء، فهذه الامور لم تكن مذمومه عند العرب. بس ما تجيش انت في هذا العصر تسمي ابنك حمار، انا اسف في التعبير. هتبقى مشكله بالنسبه لك انت نفسك يعني، واخدين بالك ولا لا؟ بعض الناس يقول لك انا اتبع السلف في هذا، ويسمي ابنه كلاب او يسمي ابنه حمار او يسمي ابنه جحش. لا ما ينفعش الكلام ده، واخدين بالك ولا اوعوا تعملوا كده في نفسكم يعني. هم كانوا في الجاهليه، لكن في الاسلام لم تسمى هذه الاسماء، ما وجدنا هذه الاسماء تسمى في الاسلام. فخلي بالك هو حد اوعى يكون حد لمذهب مغاير ليا في هذه المساله. يقول واهل السنه يقسمون الناس الى قسمين، مظهر للاسلام ومظهر للكفر. والمظهر للاسلام اما ان يكون باطنه قلبه مستسلما مصدقا، انصبها بقى، لله ولرسوله، لان خبر كان مش كده، خبر يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع المحبه والانقياد اولى. فالاول مسلم اللي هو الباطن موافق للظاهر، والثاني الذي لا الذي يخالف باطنه ظاهره منافق. قال ومن اظهر الاسلام بقوله كلمه الاسلام الشهادتين، ومن اظهر الاسلام بقوله كلمه الاسلام الشهادتين مع تصديقه ومحبته لله ورسوله، إما أن يتلبس بمعاص ويترك يعني المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويكون هناك أعمال قلوب تصديق ومحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد والالتزام بأحكام الله ورسوله، هكذا يكون قد أتى بماذا؟ بأصل الإيمان. تمام؟ ثم إما أن يتلبس بمعاصي وبترك طاعات أو لا. فالأول الذي يتلبس بالمعاصي او يترك الطاعات مؤمن ناقص الايمان، مؤمن فاسق من اصحاب الوعيد وهو ظالم لنفسه الا ان تاب. تمام؟ والثاني الذي لم يتلبس لا بمعاصي ولم يترك الطاعات وانما اتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، مؤمن يستحق اسم الايمان المطلق، وهو المؤمن الذي اتى بالايمان الواجب فأتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، إما مقتصد وإما سابق بالخيرات. واضح؟ إما مقتصد وإما سابق. يبقى الأولاني إيه؟ ظالم لنفسه، مش كده ولا لا؟ يبقى الأولاني ظالم لنفسه. قال وأسباب إزالة عقوبة الذنوب لا تنحصر في التوبة، يعني هؤلاء الذين استدلوا بالدليل المتشابه إلا الذين تابوا فقالوا لو لم يتب وكافر. هذا ليس مذهب أهل السنة، هذا مذهب الخوارج أو المعتزلة. فقال ومع ذلك هل أسباب زوال عقوبة الذنب منحصرة في التوبة؟ أبدا، وإنما هناك أشياء يقولون عنها موانع الوعيد وموانع العقوبة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وفصل هذا وتوسع فيه في الإمام الأوسط، وهناك رسالة ماجستير تتحدث عن هذا الأمر، رسالة خاصة تتحدث. نعم. وهناك رسالة ماجستير تتحدث عن هذا الأمر. قال ابن تيمية قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب، أحدها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين. قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هذا هو السبب الاول. السبب الثاني الاستغفار، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ منه قد غفرت لعبدي. ثم اذنب ذنبا اخر فقال اي ربي اذنبت ذنبا اخر فاغفر لي، فقال ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ منه قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ذلك في الثالثه او الرابعه. وطبعا هذا الكلام يتعلق بما في نفس الانسان من صدق التوبه، كما قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الرجعين غفورا. الأمر متعلق بصدق التوبة إن علم الله فيك خيرا قال هذا، ولكن ربما لم تكن التوبة في كل مرة قد أتى أو قد أتى الإنسان بشروطها. واضح؟ قال وفي صحيح مسلم عنه أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. سبحان الله، لأن الله شاء أن نكون، سبحانه وتعالى شاء أن نكون خلفاء الأرض، وهذه الخلافة تكون مبنية على أساس ماذا؟ أننا نمتحن ونبتلى ونختبر، فمنا من يطيع ومنا من طاع، ومن عصى فإن الله يفتح لنا باب التوبة، وهكذا. فإذا هذا ابتلاء وامتحان. فرب العالمين يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، لأن الله يريد هذا، يريد أن يكون ماذا؟ يريد أن يغفر سبحانه وتعالى، ويريد أن يرحم، ويريد أن يعفو، ويريد وهكذا. قال قد قالوا على هذا الوجه، قد يسأل سائل ويقول الاستغفار ومع التوبة كما جاء في حديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وضعف الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود والترمذي وغيرهما. ولكن معنى الحديث له شواهد كما ذكر ذلك المؤلف في تخريجه للحديث، ولكن الحديث لا يثبت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر. لي قال فإن هذا الاستغفار، يعني قد يقول قائل أليس الاستغفار مع التوبة؟ لماذا جعل الاستغفار مباينا للتوبة؟ التوبة ثم قال الاستغفار، مع أن التوبة قد تكون مع الاستغفار. لا، يعني ممكن أنت تجلس تستغفر ربك، استغفر الله استغفر الله، وتكون غافلا عن الذنب الذي ارتكبته فلم تتب منه ولم تندم عليه، واضح؟ وإنما تقول استغفر الله، فهذا الاستغفار من الأسباب التي تمحو العقوبة. واضح؟ يعني أحيانا بعض الناس يكون غافلا أو ذاهلا عن ذنب ارتكب أو ناسيا ولا يعتبر هذا، وقد كلمات كثيرة ونغتاب ونفعل كذا ثم بعد ذلك استغفر الله، وساعة أن استغفر لم يستغفر في عقل هذا ويتذكر الذنب ليستغفر منه، وإنما استغفر استغفارا ذكر من ضمن الأذكار التي يذكر بها ربه، فهذا له ثوابه وقد يرفع الوعيد، ولكن ليس هو التوبة. واضح؟ تمام. فيقول فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل ذلك، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين، بس بشرط الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، فليس كلمة تقال على اللسان، كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي لسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير. فإن الخشية قد تقع في قلب العبد في موطن من المواطن فيفعل فعلا معينا، فهذا الفعل لا يساوي ملايين الأفعال من جنس التي خلا صاحبها مما تحقق في قلب هذا في ذاك الموطن أو الموضع. واضح يا أخوانا؟ قال السبب الثالث الحسنات الماحية كما قال تعالى، فيه هناك حسنات ماحية يفعلها الإنسان تمحى بها الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أتبع يعني بعد ما تعمل السيئة لو عملت حسنة رب العالمين يمحو السيئة بالحسنة. قال السبب الثالث الحسنات الماحية كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الجملة الأولى صحيحة ولها شواهد، والجملة الثانية ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح، وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. السبب الرابع الدافع للعقاب بعد أن ذكر التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، السبب الرابع دعاء المؤمنين للمؤمن، دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازة. فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا في صلاة الجنازة. والدعاء بظاهر الغيب، ولذلك أمرنا الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم يأمرنا ربنا بأن ندعو إلا إن كان الدعاء مستجابا، وإلا لكان لغوا. فالدعاء إذا معنى أنه يأمرنا كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمعنى ذلك أنه لما قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون كذا، يبقى معنى ذلك أنه أمرنا بهذا. فإذا أمرنا فقد رزقنا الإجابة سبحانه وتعالى. قال: وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت، لأن البعض قالوا إن الدعاء وصلاة الجنازة على الميت هذه لا تنفع إلا الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر، فقال هذا مغفور له بالإجماع عند المتنازعين وعند مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص، ينتفع به يعني الميت بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج. بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وتوسع الإمام ابن القيم في كتاب الروح فذكر معظم أعمال الخير، فكل أعمال الخير تصل إلى الميت من الفرع إلى الأصل. قلت وكما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر في الثالثة: وولد صالح يدعو له. السبب الثالث: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حديث قال عنه الإمام الألباني إنه متواتر. السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. وصب ونصب، الوصب ما هو والنصب ما هو؟ النصب هو التعب، وليس شرطا أن يكون عن مرض. النصب التعب، وليس شرطا أن يكون عن مرض. أما الوصب فهو الوجع الدائم أو المرض. قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، كلها معروفة، حتى الشوكة يشاكها. اضبطوا الكلمات كما أقول لكم: يشاكها بضم الياء، بضم الياء يشاكها، والشوكة مجرورة، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها خطايا. السبب الثامن: يبقى المصائب التي يكفر الله بها الخطايا، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها الخطايا. السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا. فيأتي الإنسان يوم القيامة فيجد نفسه قد غفرت له ذنوب كثيرة بهذه الأمور بما فيها ما عوقب به في القبر. السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وقربها وشدائدها. شدائد يوم القيامة والأهوال والقبر، ليس هناك شيء عند الله بلا أجر. رب العالمين ما فرط، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حتى أهوال القيامة رب العالمين يمحو بها من ذنوب المؤمن. السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. ولا يجوز لأحد يقول لماذا غفرت لهذا ولماذا لم تغفر لهذا. هذا فضله، عاملنا بعدله وعامل هذا بفضله، ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعزته سبحانه وتعالى. فلا يسأل عما يفعل لكمال عزته وحكمته سبحانه وتعالى، ليس لا يسأل عما يفعل فيفعل ما يشاء هكذا، حتى وإن خالف الحكمة. لا، رب العالمين لا يخالف، رب العالمين حكيم سبحانه، فكل شيء له حكمة عنده سبحانه. قال: فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. يعني واضح، يعني هم قالوا لا تغفر الذنوب إلا بالتوبة. طب ماذا تفعلون في هذه الأسباب العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام؟ وهناك زيادة على العشرة كمان. يبقى إن كنتم قلتم إن الذم والعقاب لا يندفع إلا بالتوبة، فما ردكم على هذه الأسباب العشرة التي تدفع بها أو يدفع بها العقاب على الذنوب؟ دليل متشابه. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بالليل الساعة واتبع هواه فطردا. قال: الاستدلال بظاهر هذه الآيات على أن من اتبع هواه فارتكب معصية قد أشرك بالله، إذ اتخذ إلهه هواه فهو كافر مخلد في النار. هذا الاستدلال استدلال بالمرشد. يأتي يقول فلان يتبع هواه، ومن اتبع هواه فقد اتخذه إلها، ومن اتخذ إلها من دون الله فقد كفر وأشرك وأصبح من أهل الخلود في النار. شوف الاستدلال حتة حتة، مش كده ولا ايه؟ هذا متبع لهواه، ومن اتبع هواه فقد أشرك مع الله إلها آخر فقد عبده. فرأيت من اتخذ إلهه هواه ومن اتخذ إلها مع الله فقد كفر. قال المحكم: أن أصحاب المعاصي من المسلمين، أصحاب المعاصي مسلمون، ولا يقال عنهم أن إنهم مشركون. كيف والله تبارك وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ممن اصطفاهم الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم الذين اصطفاهم الله؟ لا نتكلم عن الأنبياء والمرسلين، من الذين أورثهم الله الكتاب؟ ممن اصطفاهم الله من العباد. من أولهم؟ من؟ فمنهم ظالم لنفسه. وذلك الإمام الشنقيطي يقول هنا كلمة جميلة جدا، يقول: فمن رحمة ربنا أنه بدأ بالظالم لنفسه، ولم يقل فمنهم محسن أو سابق بالخيرات، بل بدأ بالظالم لنفسه سبحانه وتعالى. يبقى أول كلمة تفجأك: فمنهم حتى لا ييأس الظالم لنفسه، وكلنا ظالمون لأنفسنا إلا من رحم ربنا. فيقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. يقول الشنقيطي: الواو في قوله يدخلونها حق لها أن تكتب بماء العينين، لأن هذه الواو تجمع من الظالمين والمقتصدين والسابقين بالخيرات. شوفوا رحمة ربنا، ولكن أناس يريدون والعياذ بالله أن يصدوا عن رحمة الله تبارك وتعالى. حببوا الناس في رب العالمين، دعوة الإسلام تقوم على أن تحببوا الناس في رب العالمين، تحببوا الناس في المصطفى عليه الصلاة والسلام، تحببوا الناس في القرآن، تحببوا الناس في الصحابة، تحببوا الناس في الإيمان، تحببوا الناس في العمل الصالح. تحبيب واضح، لكن الذي يغلق الباب يشوف وكل كفر وكل كذا وكل جهنم. يا أخي، جهنم لا تقال إلا من أجل تخويف الإنسان إن وجدنا فيه والعياذ بالله ميل للمعاصي، حتى نخوف وفي نفس الوقت ترغيب وترهيب. لابد أن تكون هناك سياسة شرعية حكيمة في التعامل في هذه الأمور. يقول: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال ابن تيمية رحمة الله عليه متكلما عن هذه الآية: قسم الأمة. طبعا شيخنا الشيخ حسن حفظه الله دائما الآية يذكرها حفظكم دائما من باب التخفيف على الناس والتيسير وتحبيب الناس بالله. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: قسم الأمة، رب العالمين يعني، التي أورثها الكتاب واصطفاها، ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخير. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. فذلك نحن لو قمنا برسم دائرة كبيرة للمسلمين، هذه دائرة المسلمين، في وسطهم المؤمنين قلة، أقل منهم المحسنون، يبقى الإسلام يجمعنا، الإيمان يخص مجموعة، أخص من الخصوص الإحسان، استعبد الله جل وعلا، هم السابقون السابقون. ولذلك قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. واخدين بالكم؟ فيقول هنا: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق. اسمع، لو قلنا إن الظالم لنفسه كما يدعي الخوارج والمعتزلة، إن أريد به الذي يجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك ليس بالظالم لنفسه، بل هذا فذلك مقتصد أو سابق بالخيرات، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. فالظالم الذي تاب لم يصبح ظالما، الظالم لنفسه الذي تاب أصبح مقتصدا. واضح؟ يعني أنا ارتكبت ذنوبا كثيرا ثم تبت، طالما تبت منها وحققت شروط التوبة أصبحت مقتصدا، فإن أتيت بمستحبات وامتنعت عن مكروهات أصبحت سابقا بالخير. واضح يا إخوانا؟ يبقى هنا بيرد عليهم شيخ الإسلام: كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى الكبائر هي مجموعة قليلة من الذنوب معروفة ومشهورة، كبائر الذنوب إن اجتنبت اجتنبها الإنسان تكفر عنه السيئات وهي الصغائر. قال: فلا بد أن يكون، حط كلمة هناك، تمام؟ احنا بنصحح من كتاب شيخ الإسلام: فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة، فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة. كيف يكون ظالم لنفسه وموعود بالجنة؟ قال: ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. واضح؟ لأنه الذي ظلم نفسه ولم يخرج من الملة، هذا إن لقي ربه هو في مشيئته، إن شاء عاقب ثم يدخله الجنة، فإن أدخله الجنة سيصبح مع المقتصدين. تمام يا إخوان ولا لا؟ أصحابي. ولذلك لما تكلم عن تقسيم في الدنيا قال: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، لكن لما تكلم عن المال في الآخرة جعلهم إيه؟ أصحاب اليمين والسابقون. وفي سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعد أن انتهى من الكلام عنهم قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلمنا أنهم المحسنون السابقون بالخيرات، ومن دونهم جنتان ولم يقل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من دونهم أصحاب اليمين. ولذلك الواقعة والرحمن متتابعتين، فتكلمت سورة الواقعة عن من؟ عن السابقين، ما بتتكلمش عن أصحاب الشمال. إياك أن تظن أن أصحاب الشمال هم الذين قال الله عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. لا، أصحاب الشمال لا علاقة لهم بإيراث الكتاب، وإنما هؤلاء دول أهل جهنم والعياذ بالله. فسورة الوقعة بتتكلم عن المآل لهؤلاء الثلاثة، لأن الظالم لنفسه قد يعفو الله عنه ويدخله الجنة فيلحقه بالمقتصدين فضلا منه، وقد يعاقبه فيطهره، فإن تطهر أصبح كالمقتصدين، وكأنه تاب لأنه قد كفر عنه بالذنب وعوقب على ذنبه، يبقى إذا خلى من الذنب سيدخل الجنة بدون ذنب، فإذا يصبح بعد العذاب متساويا مع المقتصد لأنه عذب، والمقتصد والعياذ بالله لم يعذب بل دخل الجنة. واضح يا إخوانا قضية الدرجات هذه مسألة أخرى، لكن المهم أنه إما أن يكون من أصحاب اليمين أو من السابقين، تمام؟ وهذه الأمور تحدد من أول لحظة ساعة قبض الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلو مش كده. فأما إن كان من السابقين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، لأنه في الدنيا مقسم، لكن ساعة بقى قبض الروح يعاملها هكذا رب العالمين. يقول هنا فلا بد ان يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنه ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا، فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر عنه الخطايا كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، مما ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوك كثير يشافها إلا كفر الله بها خطايا. وطبعا الوصب والنصب أحيانا يبقوا إخوانك من ضمن هذه الأسباب، إخوانك وأصحابك وأصدقائك هم سبب الوصب والنصب والأمن والحزن والغم والكلام ده كله عن سليم صحيح مش كده؟ ولا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني في بعض الإخوة أول ما يدخل عليك كده تتذكر هذا الحديث. وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، قال ابو بكر يا رسول الله، ابو بكر مش يحيى، ابو بكر يا رسول الله جاءت قاصمه الظهر واينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا ابا بكر الست تنصب؟ الست تنصب؟ الست تحزن؟ النصب على الاثنين. الست تحزن؟ ألست تصيبك اللهواء؟ كلمة اللهواء هي الضيق، والضيق قد يكون في المعيشة، قد يكون في المرض، قد يكون بالشدة والجهل والحاجة، فيقول لهواء المعيشة، لهواء المرض، لهواء الحرب. وفي الحديث لا يصبر على لهواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا. واضح؟ يبقى اللهواء بمعنى يا أخوانا الشدة، فتأتي بقى الشدة في العيشة، الشدة في المرض وهكذا. قالت الآية قال ألست تصيبك اللهواء فذلك مما تجزى به. فالآية دليل على أن العاصي الذي لم يتب من ذنبه إذا كان من أهل التوحيد فهو ظالم لنفسه موعود بالجنة، فلا يقال فيه إنه مخلد في النار. والآية بهذا رد على الخوارج الذين قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له، لأنها أثبتت قسما مؤمنا ظالما لنفسه. وحجة على المعتزلة الذين قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن يدخل الجنة، وكافر في النار، وفاسق في منزلة بين المنزلتين مآله إلى الخلود في النار. حيث أثبتت الآية وجود مؤمن مقتصد يدخل الجنة، وأثبتت وجود مؤمن سابق بالخيرات يدخل الجنة، وأثبتت وجود مؤمن ظالم لنفسه يدخل الجنة ولو بعد عذاب يطهر به من الخطر. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا في مشيئته، يعني بدون توبة. إذا انتهينا هنا من هذه الشبهة أو الدليل المتشابه، ننتقل إلى مسألة أخرى. والمسألة الثانية التي سنتكلم عنها سيطيل فيها المؤلف النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عنه في قضايا الإيمان، فهذا الأمر يعني في زيادة انه يعطيك عقيدة اهل السنة والجماعة في مبحث الايمان ايضا بفضل الله تبارك وتعالى متشابه. يقول الله تبارك وتعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: اسمعوا، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فجعل الفاسق في مقابلة المؤمن. هل رب العالمين يقصد بذلك الفاسق الملي؟ ولذلك الأئمة لما يتكلموا عن الفاسق المرتكب الكبيرة ينعتونه بقولهم ايه؟ الفاسق الملي، تفريقا بينه وبين الفاسق الكافر. واخدين بالكم؟ كما في قوله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال المؤلف: الاستدلال بالآيتين على أن الفاسق لا يقال عنه مؤمن لأن الطاعات كلها من الإيمان. فإذا ذهب بعض، هذا كلام مين؟ من كلام مين ده يا إخوانا؟ كلام الخوارج. قال: الاستدلال بالآيتين على أن الفاسق لا يقال عنه مؤمن لأن الطاعات كلها من الإيمان، وهذا كلام أيضا المعتزلة، لأن الطاعات كلها من الإيمان. فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان. اسمع بقى القاعدة الخطيرة التي أوقعت جميع أهل البدع من الوعيدية والمرجئة في مخالفة النصوص وفي الضلال. ولا اسمع: ويلزم من زوال بعضه زوال كله. عندهم أنتم بتقولوا أن الإيمان مركب، مركب من عدة أشياء، وهم يقولون بالتركيب أيضا، يعني هم يقولون بالتركيب أيضا، تمام؟ لأنهم يدخلون كل الطاعات والأعمال الصالحات في مسمى الإيمان. فالخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في هذا الأمر، يقولون الإيمان قول وعمل. لكن المشكلة أن الإيمان عندهم الذي هو قول وعمل كل لا يتجزأ، فإن ذهب بعضه ذهب كله. ولما خاف المرجئة من هذا قالوا: لا، لو ذهب بعض الأذاب كله، وعندنا نصوص تتحدث عن دخول أهل المعاصي الجنة وأنهم لم يكفروا، فماذا نفعل؟ قالوا: لا نخرج الأعمال، مشكلة في الأعمال لأنها اللي بتزيد وتنقص. قالوا: حتى لا نجعله مركبا ونجعله شيئا واحدا لا يتجزأ، لأنه عندهم أيضا إن ذهب بعض ذهب كله. خلفهم أهل السنة قالوا: هو مركب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ومع ذلك إذا ذهب بعضه لم يذهب كله، ويتبعض ويتبعض وينقص ينقص ويزيد. وأهل السنة هم الذين قالوا الإيمان يزيد وينقص حتى يبقى منه جزء قليل قليل قليل جدا يدخل به الجنة ولو بعد مئات السنين، تمام؟ كما في حديث الشفاعة. ومن الممكن أن يضيع كله كما في الردة، ارتد عن الإسلام فيخرج الإيمان من قلبه كله. المهم إن أهل السنة جمعوا كل النصوص وكانوا أسعد حظا من الجميع بجميع النصوص. فهنا يقول الدليل المتشابه: الاستدلال بالآيتين على أن الفاسق لا يقال عنه مؤمن. لماذا؟ قالوا: لأن الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، ويلزم من زوال بعض زوال كله. هذه القاعدة المصيبة التي كانت عند الجميع. قال: وأن اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان بنص الآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فصاحب المعاصي والذنوب ليس معه شيء من الإيمان، فكيف يقال عنه مؤمن فاسق؟ وقد ثبت في أحاديث نفي أسماء الإيمان عن هؤلاء، منها حديث عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوارقة. قالوا: فلا يجتمع إيمان ومعصية، أو إيمان وكفر، أو إيمان وفسق. أرأيتم إلى الشبهة وإلى دليلها؟ اسمع. والمحكم: أما أن الطاعات كلها من الإيمان، وإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فهذا حق. الطاعات من الإيمان كلها، والإيمان مركب من جميع الطاعات مع التوحيد. وإذا ذهب بعض هذه الطاعة ذهب بعض الإيمان طبعا، لأن الإيمان يصبح ناقصا، فهذا حق. أما أنه يلزم من زوال بعضها زوال الإيمان كله، فيرد ويقول: فإن أريد زوال الهيئة الاجتماعية وأنها لا تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم. يعني لو إحنا قاعدين 10 مع بعضين وتركنا واحد منا، نقصنا أم لم ننقص؟ نقصنا. والهيئة الاجتماعية التي كانت موجودة ما حصلت وتغيرت، تمام؟ قال: وأنها لا تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم. أما إن أريد من زوال بعضها زوال جميعها وإبطال الإيمان فهذا غير مسلم. هنا الخلاف. وبيان ذلك أن الإيمان كالشجر، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على فكرة، هو بيختصره من المجلد السابع. قال: وبيان ذلك أن الإيمان كالشجرة، والذي قال إن الإيمان شجرة من؟ رب العالمين في سورة إبراهيم: مثل كلمة طيبة كشجرة طيب أصلها، كلمة التوحيد أصلها أصل الإيمان، أصل الشجرة وفرعها. الإيمان لأصل وفرع، أصلها ثابت. الذين يقولون إن الإيمان أصل وفرع هذه بدعة، أبدا. ده القرآن اللي بيقول أصلها ثابت وفرعها في السماء، مش كده ولا؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. المهم يقول شيخ الإسلام: إن الإيمان كالشجرة ذات الفروع والأغصان، إذا زال بعض أغصانها زالت هيئتها الاجتماعية، أصبحت شجرة ناقصة، ولا شجرة كاملة؟ شجرة ناقصة، لكنها لا تزول بذلك، إنما تنقص فقط. وكالإنسان إذا قطعت أطرافه فإن هيئته الاجتماعية تزول بذلك، لكن يبقى إنسانا ناقص الأطراف. وكالعدد 10، إذا نقص منه واحد يزول عنه اسم 10، لكن يبقى منه 9. والإيمان له أبعاد وشعب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كما أن الصلاة والحج لهما أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعب زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء، تمام؟ أو الحج والصلاة لها أجزاء وشعب، فهل إذا زال شيء من أجزاء الحج أو الصلاة زالت الصلاة؟ أبدا. الصلاة ولكن تصبح الصلاة ناقصة. قال: فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال بعضه الآخر ليس بصواب، ونحن نسلم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. هذا كلام شديد. قال ابن تيمية: والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ، لكن يريدون بالكامل ما أتي بمفروضه ومسنونه، وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه، فهذا في الأعمال المشروعة، تمام؟ وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه فقط، يعني فهذا في الأعمال المشروعة، تمام؟ يعني لو نظرنا في الأعمال المشروعة نجد الفقهاء يقسمون الصلاة وأعمال البر والطاعات إلى جزئين: الكامل والمجزئ. الكامل الذي يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات، لكن المجزئ يعني هذا هو الذي يجزئ، واضح؟ أدنى شيء، بحيث إن أتيت به لا تعاقب، هذا هو المجزئ. واحفظوا كلمة مجزئ دي لأحسن، في بعض الناس ما بتاخدش بالهم منها وبيفهموا الأمور. طبعا المجال لا يتسع لشرح هذا الكلام، لأن هناك كلمة للإمام الشافعي قال: لا يجزئ الإيمان إلا بكذا، ثم فقط ظنوا أن كلمة لا تجزئ على مفهوم خطأ عندهم. كلمة الإجزاء بمعنى ماذا؟ أنه من أتى بهذا فقد أجزأ، والذي يأتي للإيمان المجزئ لا يعاقب، يبقى مقتصد. الذي يأتي بالإيمان المجزئ، ضعوا هذا في اعتباركم، ده كلام شيخ الإسلام، من أتى بالإيمان المجزئ لا يعاقب، واضح الكلام؟ هو المقتصد، المقتصد من أتى بالإيمان المجزئ، لأنه أتى بالإيه؟ بالواجبات وانتهى عن المحرمات. قال: وكذلك في الأعيان المشهودة، فإن الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والورق والأغصان، وهي بعد ذهاب الورق شجرة، وبعد ذهاب الأغصان شجرة، لكن كاملة وناقصة، فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدين. أن الإيمان 3 درجات: إيمان السابقين المقربين، وهو ما أتي فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك. طبعا ترك يعني اجتنب المحرمات والمكروهات، وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين وهو ما أتي فيه بالواجبات من فعل وترك، وإيمان الظالمين فمنهم ظالم لنفسه وهو ما يترك فيه بعض الواجبات أو يفعل فيه بعض المحظورات. ولهذا قال علماء السنة وليس الظالمون كلهم في مرتبة واحدة، قال ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. والبعض أراد أن يستدرك على الطحاوي ذلك لأنه لم يستثني الشرك لله عز وجل، تمام؟ هذا خطأ، لأن الشيخ الإسلام شوف قال إيه؟ إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، لأنهم يكفرون بمطلق الذنوب، فقالوا لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. وشوف ابن تيمية لما بيتكلم دقيق جدا في عباراته، قال إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، مطلق الذنوب يعني إيه؟ أي ذنب خلى الشرك بالله، لأن الشرك بالله لو داخل فيها تشيل كلمة المطلق، واخدين بالكم ولا لأ؟ ويبقى الذنوب المطلقة، وضحت؟ لكن إدخال كلمة مطلق الذنوب أبانت عن فهمه الدقيق، ولكن ابن تيمية وغيره كانوا يكتبون لعلماء يفهمون، لكن مشكلتنا أن بعض الصبية يتجرؤون ليقرأوا في كتب الأئمة وهم أصلوا الأدوات التي بها يفقهون كتب هؤلاء العلماء، ولا يفهمون لغة العلم ولا مصطلحات العلماء، وهذه المشكلة تنبع من هنا. فيقول أما أصل الإيمان الذي هو اسم أصل الإيمان هو، وأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، الإقرار اللي هو النطق باللسان مع التصديق القلب والانقياد، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن، سبحان الله. ولهذا تواتر في الأحاديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة من إيمان، وفي رواية في الصحيح أيضا مثقال حبة من خير مثقال ذرة من خير. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة الإيمان بضع وستون أو بضعة أو بضع وسبعون أو بضعة وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلى قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن الإيمان يقبل التبعيد والتجزئة، وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها، قليل الإيمان يخرج الله به من النار من دخلها، ليس هو كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة، كل الخارجين عن مقالة أهل السنة أنه لا يقبل التبعيد والتجزئة، بل هو شيء واحد إما يحصل كله أو لا يحصل منه شيء. قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأما كون لا إله إلا الله تجمع الدين كله وإخراج من قالها من النار إذا كان في قلبي أدنى مثقال ذرة فلا إشكال في ذلك، محمد بن عبد الوهاب يقول ذلك، خذوا بالكم. وسر المسألة يكمل كلامه أن الإيمان يتجزأ ولا يلزم إذا ذهب بعض أن يذهب كله، بل هذا مذهب الخوارج، فالذي يقول الأعمال كلها من لا إله إلا الله فقوله حق لأنها كلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، فكل الأعمال من لا إله إلا الله فقوله حق، والذي يقول يخرج من النار من أهوى في قلبه مثقال ذرة فقوله حق. طيب السبب؟ قال السبب ما ذكرت لك من التجزي، التجزي يعني، وبسبب الغفلة عن التجزي غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن الأعمال ليست من الإيمان، وبناء على ذلك أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. قال لأنهم قالوا لا يتجزأ، الإيمان كل واحد لا يتجزأ، ولذلك قال الطحاوي وأخذت عليه في الطحاوية وأهله في أصله سواء، وغريب بالكم ولا لا؟ لأنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله، منهم دخلت الشبهة عليه، فالشبهة موجودة عند الوعيدية وعند المرجئة بجميع أصنافهم حتى مرجئة الفقهاء، تمام؟ قال ويبقى هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الاجزاء. اسمعوا بقى، يبقى هنا اتفقنا على انه اجزاء ويتبعض. طيب ان ذهب جزء قلنا بتزول الهيئه الاجتماعيه ولم يبق كاملا بل نقص. طيب هل يزول الاسم؟ قالوا يزول الاسم. المخالفين من الخوارج والمعتزله قالوا نعم لازم يسمى فاسقا طالما نقص الايمان عن الايمان الواجب. قالوا لماذا؟ قالوا عندنا الشيء المخلوط اللي يكون مثلا السكنجبين، هذا كان شيء مخلوط بيشرب فيه عدة أشياء مكون من كذا وكذا، لو أزيل منه كذا لا يصبح هذا المشروب وإنما يصبح مشروبا آخر، تمام؟ فرد عليهم شيخ الإسلام وقال لهم إيه؟ قال فيقال المركبات في ذلك على وجهين. المركبات في ذلك على وجهين. ركزوا واكتبوا ورايا علشان المؤلف هنا حدث حذف يعني اختصار فوقع، اظن هذا الوقوع من الذي صف الكتاب بس اشكاليه كبيره جدا في الموضع ده، ركزوا معايا. فيقال المركبات في ذلك على وجهين، اكتب منها ما يكون، منها قبل كلمه ما يكون اكتب منها، تمام؟ وبعد ما ينتهي ويقول وما يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء اكتب بعد كلمه الاجزاء ومنها ما يبقى الاسم، ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء، ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء. كده اتظبطت الدنيا. نقرا بقى مع بعض وهتفهم انا ليه ضفنا الاضافه دي من مجموع الفتاوى مش من عندي عشان نفهم كلام ابن تيميه. قال فيقال، وبيرد على السؤال ايه؟ هل يلزم زوال الاسم لزوال بعض الاجزاء؟ فيقال لان احنا عندنا الامام مركب من 70 شعبه. قال المركبات في ذلك على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في اطلاق الاسم كالعشره. الاسم التركيب شرط في ان نطلق عليه اسم العشره. إذا نقص منها واحد يقال 9 ولا يقال 10 على الإطلاق، يبقى الاسم راح، يبقى عندي مركبات. التركيب شرط في الاسم. إن زال جزء زال الاسم ولا يجوز أن نقول هذه 10 بعد ما زال منها واحد، تمام ولا لا؟ نعم. قال وما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، الاسم ضاع انتهى. لا يبقى بل ينتقل إلى اسم آخر والتسعة. قال ولا يقال 10 على الاطلاق، وما يبقى ما نافيا يعني لا يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء. ومنها يبقى منها الاولى ما يكون التركيب شرطا، ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء يعني التركيب ليس شرطا في اطلاق الاسم. قال وجميع المركبات المتشابهه الاجزاء من هذا الباب كلفظ العباده. العبادة ينقص أو يكثر تسمى عبادة، والطاعة يطيع كثيرا يطيع قليلا تسمى طاعة، والخير يأتي بخير كثير أو قليل يسمى خير، والماء والذكر والدعاء والقرآن، تمام؟ القرآن لو أنا قرأت سورة الفاتحة قرأت القرآن يقال عليها القرآن، والقرآن كله قرآن. قال اسمع، فإن هذه الألفاظ تطلق على الكثير من نوعها والقليل، يعني لا يذهب الاسم مثل ما يذهب اسم العشرة. قال وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة، ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه. قال ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، لو حذفنا ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء كان اختلط علينا الامر وظننا ان اسم الايمان يزول، واخدين بالكم ولا لا؟ قال ومعلوم ان اسم الايمان من هذا البدع الذي لا يزول وليس كالعشره، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان 70 او 60 شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله واثناء اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان. ثم من المعلوم انه اذا زالت الاماطه ونحوها لم يزل اسم الايمان، تمام؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وفي رواية من إيمان مكان من خير، إذا معنى ذلك أن الإيمان ينقص ينقص ويطلق على الباقي ماذا؟ إيمان. قال فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وأن ذلك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا فيه بيان أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. أما الحج ونحو ففي أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمار والنبيذ بمنى ونحو ذلك، وفي أجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب كرفع الصوت بالإهلال والرمل والانطباع في الطواف الأول، واضح؟ وممكن هناك أجزاء يزول الحج كله مثل عرفة، تمام؟ وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال المستحب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت كبر مقصوع بسجود السهو، وأمور ليس كذلك. فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، كلمة لأحكامها لا هي أحكامها، احذف اللام. فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا كالصلاة والحج ونحوه، وطبعا كالشجرة وغيرها، واضح؟ فإذا قيل إن الأعمال والطاعات داخلة في حقيقة الإيمان وبعضها خارج من حقيقة، فكرين أبو عبيد القاسم بن سلم لما ذكر كلمة الحقيقة وقلت لكم هذه الكلمة، ولكن عند السلف شيء وعند المتأخرين شيء آخر، ولذلك شيخ الإسلام كان بيتعامل مع أهل بدع وأهل مش كده ولا لا ومتأخرين. قال فإذا قيل إن الأعمال والطاعات داخلة في حقيقة الإيمان وبعضها خارج من حقيقة، قيل ماذا تريد بالحقيقة؟ انظر، لكن أبو عبيد القاسم بن سلم لما يقول الحقيقة لم يقول له ابن تيمية هذا، لأن هؤلاء يأتون بألفاظ مجملة تحمل فاكرين اللفظ تلبسون الحق بالباطل، نعم. فنقول لا نقول له مردودة عليك كلمة الحقيقة ولا نقبلها، بل نقول ماذا تريد بالحقيقة حتى نقبل أو نرفض. فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، لأن كلمة مسلم معروفة إنه الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمعروفة حقيقة المحقيقة مسمى مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان أمر مختلف. قال قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأسباب بهذا الاعتبار، فكلمة لا إله إلا الله لابد أن يقول الجميع لا يستثنى منها أحد، وإن قال أصبح مسلما له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. قال مثل حقيقة السواد والبياض، سواد معروف، بياض حقيقته معروفة، ولا فيها أقوال متعددة؟ قال بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونحو ذلك، وأطال النفس في هذا الباب. قال وبعض الإيمان قد يكون شرطا في بعضه الآخر. تبتدئ والله إلا الكلام ده لا الألباني ولا ابن حجر العسقلاني، بعض الإيمان، وطبعا هذه القصة نحاول نشرحها ما يفهموهاش، وفي الآخر يرجع يقول لك الألباني يقول شرط كمان، يا عم أنت خايف حاجة، يا عم مالك أنت ومال الألباني؟ مالك خليك في حالك، أنت بتعترض على الألباني، خلينا هنا. قال وبعض الإيمان قد يكون شرطا في بعضه الآخر، وندافع عن الشيخ الألباني، والله ما قلت في حياتي الإيمان لا شرط كمال ولا شرط صحة، والله ما قلته، وأنا أقول بقول السلف الإيمان قول وعمل، لكن يطلع علي عادل السيد يقول الإيمان شرط كمال ده مرجع، أنتوا عايزين تخلوني مرجع خلوني براحتكم، بس سبحان الله يقول لك بس الألباني مش مرجئ ده، هو ده ده بقى ايه التطور الجديد. الألباني ده إمام مجتهد وأفضل إلى ما قد قدم، لكن عادل إزاي ما أفضلش إلى ما قد قدم وهن نقطع خبره في بالكم ولا لا؟ لأن معروف الوقت بقى الألباني الحمد لله ربنا يقطع خبر أي حد يطعن في أئمة السنة. وقد يكون بعضه المتروك ليس شرطا في وجود الآخر، هي دي القصة اللي مش عايزين يفهموها. يقول لك شرط، أصل الشرط خارج النهية. عم بيقول لك جزء شرط الجزء، جسم التراثي شرط في وجود حياتي، إذا انقطعت يبقى شرط صحة. الإيه جزء مني جزء، علاقات البال بقى إيه شرط، شرط كمال ولا شرط صحة؟ لو اتقطعت الواحد يفضل عايش يبقى كانت شرط إيه كمال، بس هي جزء مش خارج النهاية. يقولوا خارج النهاية، نقول طور، يقولوا جوزوه، والله مش عارفين نعمل مع الناس دي. طب نقول ايه؟ قلنا وفسرنا ووضحنا، قلنا عايزين حد بقى من اهل العلم الاكابر يدرس المسألة ويناقشنا. سكت الاكابر وتكلم الافاضل، وهي دي مشكلتنا السوداء. ربنا يسلمنا. وقد يكون بعضه المتروك ليس شرطا في وجود الاخر، الجزء الثاني كله اجزاء من الايمان ولا قبول، وحينئذ قد يجتمع في الاسلام ايمان ونفاق، وقد يجتمع فيه بعض شعب الايمان وشعبه من شعب الكفر، يعني ولا يكفر كما جاء في احاديث كثيره منها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، وذكر الاحاديث التي سبقت وذكرناها اللي هي أربع من كنا فيه والنائحة إن لم تتب، وأربع في أمتي من أمر الجاهلية، وكلام الإمام ابن عباس في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ثم قال والمقصود أنه قد يجتمع في الرجل إيمان ونفاق. أنا عديت صفحتين كده مش كده ولا إيه؟ والمقصود أن أنا مريت لأن نقرأ الحديث دي قرأناها قبل كده فاكرين؟ صحصحة ما تبصوليش، بصوا في الكتاب. والمقصود أنه قد يجتمع في الرجل إيمان ونفاق، إيمان وكفر، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق، إنما يقيد بوصف النقصان أو الفسق، فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن فاسق وهو ذلك ظالم لله. تكلم ابن تيمية قال وهذا الشخص الذي نقص إيمانه بفعل المعاصي الذي له سيئات يعذب بها، وله حسنات يدخل بها الجنة، ولو معصية وطاعة يسميه المرجئة مؤمن كامل الإيمان. حط هنا كلمة زيادة، وليس من أصحاب الوعيد. تمام، مؤمن كامل الإيمان وليس من أصحاب، واضح الكلام؟ نعم. ويسميه الخوارج كافر مخلد في النار، ويسميه المعتزلة فاسق في منزلة بين المنزلتين ومآله إلى الله. قال أما أهل السنة والجماعة فيسمونه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك ما استحق العذاب وما دخل في الوعيد، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين، ولا يطلق عليه مؤمن إلا في أحكام الدنيا، يعني أحكام الكفارة والزواج والميراث ودخوله في قول يا أيها الذين آمنوا. واضح الكلام؟ كلام الرجل كله. قال أما في أحكام الآخرة فليس هو من المؤمنين الموعودين بالجنة ابتداء، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار فيدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له الذنوب. ولهذا قال من قال هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة والمعتزلة، يبقى معنى كده أن عندي طائفة من أهل السنة يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان المطلق ولكنهم قلة. واضح الكلام؟ ولذلك قال والذين لا يسمونه مؤمنا، يعني يقولون لا نطلق عليه مؤمنا، تمام؟ نقولون نطلق عليه مسلم، لا نطلق عليه مؤمنا. المؤمن هو الذي تاب من الذنب لكن المصر على الذنوب هو مسلم، لا نخرجه من الملة، ونقول إنه في مشيئة الله يوم القيامة لا يقولون كما يقول المعتزلة بالخلود، ولا يقولون في منزلة من المنزلتين، بل يقولون لا تقول عنه مؤمن، بل قول عنه إيه؟ مسلم. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أدلة، يعني هم قالوا بقول المعتزلة، ولكن المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والمعتزلة صدروا عن تنظير كلامي مباين للكتاب والسنة. لكن هؤلاء استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة إن فلان مؤمنا إن فلانا مؤمن أحسبه مؤمنا، فقال أو مسلم، قال إنهم قال أو مسلم. الرسول يعني قال لا تقل مؤمنا ولكن قل إيه مسلما. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وهم ليسوا منافقين ولكن قلوا أسلمنا. إذا هؤلاء استدلوا بهذه إيه النصوص واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة والمعتزلة يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان المطلق لقوله تبارك وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقوله تبارك وتعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالمؤمن ناقص الإيمان لا يكون حكمه في الآخرة كالمؤمنين الموعودين بالجنة فهو مؤمن ناقص الإيمان. ولهذا تعلم أن الآيتين ليس فيهما منع اجتماع بعض شعب الإيمان مع شعب الكفر والمعصية، إنما فيها أن نسم الإيمان المطلق لا يستحق من كان كذلك، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، فهو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، فينتفي عنه اسم الإيمان المطلق ولا يبطل ما معه من الإيمان، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة قد قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث. وعن أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن الذي لا يأمن جار بوائقه. وكل هذه الحديث سبق وأن ذكرناه مرارا. قال فهؤلاء سلب عنهم اسم الإيمان المطلق، أي سلب عنهم كمال الإيمان الواجب، فزال بعض الإيمان الواجب وهم من أهل الوعيد. ثم قال قال ابن تيمية تعليقا على حديث لا يزني الزاني، يا إخواننا إذا بنقرأ وما بنشرحش إن الأمور دي كلها سبق تقريرها تمام. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال ابن تيمية فنفى الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة، ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان الذي به ينبو من النار وسائر أجزائه وشعبه. هذا معنى قولين نفي كمال الإيمان لا حقيقته، نفي كمال الإيمان، والكمال المنفي الكمال الإيه الواجب وليس الكمال المستحب، أي الكمال الواجب ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء الغسل الكامل والمجزئ. فالكامل هو الذي أتى فيه بالمستحبات، والمجزئ هو الذي اقتصر فيه على الواجبات. قال ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين كما في قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الأنفال، ثم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدرك الأسفل من النار، بل يكون قد أتى بالإيمان الواجب فنفي عنه كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه، بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب. يعني الذي ليس يعني صفتك لو عرضت نفسك على هذه الآيات وجدت نفسك مقصر عنها فليس معنى ذلك أنك من المنافقين ولست من المؤمنين، وستكون البعيد من المنافقين الذين هم أهل الدرك الأسفل من النار، بل لا يكون الإنسان منا قد أتى بالإيمان الواجب. قال فنفي عنه كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه. فاكرين كلام أبي عبيد القاسم بن سلام؟ نعم. قال وكيف يستقيم أن المراد بنفي الإيمان عن هؤلاء إبطال إيمانهم وأنهم من الدرك الأسفل من النار، مع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير إلى آخر الحديث. قال فهذا النص وأشباهه دليل على تبعد الإيمان، فالمنفي كمال الإيمان الواجب لا إبطال الإيمان من أصله، المنفي هو كمال الإيمان الواجب لا إبطال الإيمان من أصله. ونصوص الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه تدل على ذهاب بعض الإيمان وبقاء بعضه، ولهذا كان أهل السنة والحديث على أن الإيمان يتقابل يزيد وينقص. فهمتم هذه المسألة؟ المسألة التي تليها متشابه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله، من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يريدون أن يقولوا إن من يعص لأي معصية سواء كان شركا أو ذنوب ذنبا من الذنوب ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار. ده كلام الخوارج، واخدين بالكم؟ قال: الاستدلال بالآيات على أن، اكتب كلمة أن، على أن أصحاب المعاصي من الكافرين المخلدين في النار لأن الله وصفهم بذلك يسلب عنهم اسم الإيمان، أو بسلقة يسلب عنهم اسم الإيمان، إذ الموحدون لا يخلدون في النار. ووصف المجتمع اليوم بأنه مجتمع جاهلي، وهذا الوصف من الذي اخترعه في هذا العصر؟ سيد قطب ثم محمد قطب. ووصف المجتمع اليوم بأنه مجتمع جاهلي إذ انتشرت فيه المعاصي وحاد الناس فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إياه حتى بجوار بيت الله الحرام. الاستدلال بالآيات على هذا استدلال بالمتشابه. طيب المحكم، قال: أن من نظر يعني كل آية لما نمسكها نلاقي الناس دي كذابين ولا يفهمون تفسير القرآن الكريم، وخالفوا السلف في تفسير الآية. والمحكم أن من نظر في هذه الآيات بمفردها يعني ولم يضم إليها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الأخرى من سورة النساء فقد اتبع المتشابه، إذ مجموع الآيات يدل على أن ماذا؟ يدل على ماذا؟ على أن أصحاب المعاصي في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم إلا أصحاب الشرك فإن الله لا يغفر لهم وعليه إلا إن تابوا وعليه. فإن الخلود المذكور في الآية اللي هي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله، هذه الآيات جاءت في عقب آيات المواريث. اسمعوا، قال: وعليه فإن الخلود المذكور في الآية هو مثال الوعيد بالنسبة لأصحاب المعاصي والذنوب التي لم تصل إلى الشرك. وأما أصحاب الشرك فإن الله لا يغفر لهم، فمن رد وأعرض وتولى، فمن رد وأعرض وتولى أو شك أو كذب أو جحد أو أشرك فساوى غير الله بالله فيما فرضه الله في المواريث أو غيرها مما شرعه الله تعالى فهو في جهنم خالدا فيه. هذه الآية لا تتكلم عن المعصية فقط، وإنما من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده في أحكام المواريث فيرد حكم الله ويعرض عن حكم الله ويتولى أو يشك أو يكذب أو يجحد أو يشرك بالله فهو في نار جهنم خالدا. فليس في الآية أن أصحاب المعاصي التي دون الشرك خالدون في النار. من الذي قال ذلك؟ المفسرون. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: فإن قال قائل: أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث، يعني واحد قسم المواريث على أبناء أخيه الذي توفي وخالف الشرع، هل هذا يكفر؟ لا، ارتكب معصية كبيرة كبيرة من الكبائر، لكنه ليس بكافر. طيب لماذا قال الله تعالى في عقل آيات المواريث: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين؟ وكلمة العذاب المهين لا تأتي في القرآن على المسلم أبدا العاصي، الإهانة لا تكون إلا لمن؟ لكافر. قال الإمام ابن جرير: قيل نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك المعصية في تقسيم المواريث يجمع معها شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما على ما ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى تمام الآيتين. فقال من قال، ابن عباس يحكي، فقال أحدهم من المنافقين: أيورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة نصف المال أو جميع المال، يقصد المرأة أو البنت، بنت صغيرة تحوز نصف التركة وهي لا تركب الفرس ولا تقاتل العدو ولا تحو، اذا بيعترض على حكم الله تعالى استنكارا منهم قسم، لا لا استنكارا منهم قسمة الله من قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولدي ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراثه من ميراث بينهم على ما قسمه في كتابه وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله استنكارا منهم حكمهما حكم الله ورسوله، كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي أشكال هذه الآية، فهو من أهل الخلود في النار لأنه باستنكار حكم الله في تلك يصير بالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجة. لنكمل بعد الأذان. ظهر من كلام الإمام الطبري أن هؤلاء الذين نزل في قول الله هذا كانوا من المنافقين المنكرين لحكم أو مستنكرين لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب زاد المسير عند هذه الآية قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فلم يرضى بقسمه يدخله نارا، فإن قيل كيف قطع للعاصي بالخلود، فالجواب أنه إذا رد حكم الله وكفر به كان كافرا مخلدا في النار. قال ابن سعد الشيخ السعد رحمه الله في تفسير الآية ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، يدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي. قلت وهذا يرد على من استدل برواية إلا أن ترى الكفر بواحا معصية بواحا مكان كفر بواحا، وأن المعصية هنا في الحديث المقصود بها الكفر الأكبر وليس أي معصية بدليل النصوص الأخرى التي تأمر بالسمع والطاعة وإن وجدتم أثرا وما شاكل ذلك. فيقول الشيخ السعدي ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيه شبهات للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها المعصية التامة ايه؟ يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وكل فيها، ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله صدق تمنع الخلود في النار مهما كان. فإذا قال لا ينبغي أن يوصف العصر أو المجتمع المسلم على الإطلاق وإن كان منغمسا في المعاصي لأنه مجتمع جاهلي أو عصر جاهلية، كما قال قد إن المسلمين قد ارتدوا أو العالم قد ارتد إلى ما قبل الجاهلية الأولى. قال لأن الجاهلية اسم لما كان قبل الإسلام، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدين الحق ظاهر. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. وهم متفرقون ليسوا موجودين في مكان واحد، فقد يكون بعضهم في السند بعضهم في الهند بعضهم في أمريكا بعضهم في الجزيرة بعضهم في مصر بعضهم في أفريقيا، هم متفرقون ولكن على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. فمن ادعى أن البلاد والعالم قد أصبح جاهليا وارتد جاهليا فهذا دليل على ماذا؟ دليل على تكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولأن في الوصف بذلك ما يعطي خلاف الحكم الشرعي بخصوص أصحاب المعاصي فيقود إلى التكفير، والتكفير يقود إلى القتل. وهذه الحقيقة، وذلك هو يقول ديار الكفر كلها، وديار الكفر يقول عنها إن لا عصمة لمن فيها، لا عصمة لمن فيها، حتى الذين يصلون لا عصمة لا للدماء ولا للأموال ولا للأعراض، ولذلك ينفذون وصيته هؤلاء التكفيريون الخاربون بالسلاح. قال وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا الحديث شرحناه في مقدمة الكتاب. وعن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني اجعلهم ينصتون، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متشابه، دليل آخر متشابه. قال تبارك وتعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. استدلوا الاستدلال بالآية على أن أصحاب المعاصي مشركون. لماذا؟ لأنهم يعبدوا فاكرين أفرأيت من اتخذ إله هوى. كذلك يستدلون هنا بعبادة الشيطان لقول الله تعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. والذي يعصى الله يتبع الشيطان، إذا هو يعبده الشيطان، فعبادة الشيطان هي طاعة. الاستدلال بالآية على أن أصحاب المعاصي مشركون لأنهم يعبدون الشيطان بطاعته في المعصية. ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه، لأن أول واحد في العالم الإنساني عصى ربه أطاع الشيطان من آدم. هل يجرؤون على تكفير آدم؟ ولذلك قال: إن صاحب المعاصي إذا أطاع الشيطان في معصيته لا يكون مشركا الشرك الأكبر. فإن الله تعالى ذكر لنا أن آدم عليه الصلاة والسلام قد حذره من الشيطان، فقال: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وسمى الله ذلك معصية، فقال: فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغفر. ولما استغفر ربه غفر له، فقال تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فلو كان كل من أطاع الشيطان كفر الكفر الأكبر أو أشرك الشرك الأكبر، كيف تقبل الله توبة آدم عليه الصلاة والسلام؟ ومن هنا تعلم سر أن الآية جاءت بهذا النداء. وربنا قال: وعصى آدم ربه فغوى، ولم يقل فكفر والعياذ بالله. ومن هنا تعلم سر أن الآية جاءت بهذا النداء: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فقال: يا بني آدم. فذكرنا لأمين، انظر هنا، لم يقل ألم أعد إليكم يا ألم أعد إليكم أيها الإنسان مثلا، وإنما قال ماذا؟ يا بني آدم، فلم يقل يا أيها الناس. لماذا؟ فذكرنا لأمين وما حصل له مع الشيطان. وهذا بإذن الله يمنع أن يفهم أن المراد في الآيات الحكم على أصحاب المعاصي لأنه من المشركين، لأن الله لما ذكر عن آدم ما وقع منه لم يذكر أنه وقع في الشرك الأكبر. ويفهم من هذا النداء التهييب إلى طرق قد يقول قائل: ولماذا قال لا تعبدوا الشيطان؟ هذا من باب التحويل والتهييب على أن هذا سيفضي إلى عبادة الشيطان، لأنك ستطيع في الصغيرة والصغيرة حتى تقع في الكبيرة ثم في الكبيرة ثم في أكبر الكبائر والعياذ بالله. قال: ويفهم من هذا النداء التهييب إلى ترك طاعة الشيطان، فهو الذي وسوس لأبينا وعبر عن الطاعة بالعبادة لتحقيق المزيد من التنفير. وقد قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فنهى بني آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن أبويهما، وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف أمر الله ونهيه. وأنه لما نزع عن الأبوين لباسهما فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريها سوءاتها. وقد حدث، وكثير من الناس يخلعون ملابسهم من النساء كما تعلمون، ولم يقتضي ذلك الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر المخرج من الملة تذهب لي، وإلا فإن الإنسان من الممكن أن يكفر المتبرجة، وهذا لا يجوز طبعا. قال: وفي تسمية طاعة آدم عليه الصلاة والسلام لإبليس معصية دليل على أن المعصية تطلق على غير الكفر الأكبر والشرك الأكبر. علق المؤلف قائلا: وهذا إشارة إلى أنه ما من دليل يستدل به على غير مراد الله إلا وفيما يدل على بطلان هذا الاستدلال، وذكر كلام ابن تيمية الذي ذكرناه قبل ذلك. نقف على المتشابه الذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى.